الجسد كأنه عملاق، يجب أن يكون مطيء الحركة إلى الجوانب. ياسين يقترب من المرمى، إنه يقترب وسدد لزاوية المرمى، وعادل يستعد ليقفز للكرة، وهو عادل يطير للهواء ويلتقطها، أمسكها وهو يسبح في الجو، إنه أقدر من لاعب السنة الماضية المدعو وليد. فعلا إنه يستحق هذا التقدير. يثيرون الضحك، هل يسمون هذه الألعاب تصفية؟ يا له من حارس مرمى، يجب أن نعيد النظر بخطتنا. نحن على ما يرام، مهما كان حارس المرمى هذا قويا فلن يكون أقوى ولا أقدر من وليد. كابتن ماجد على حق فيما يقوله عن حارس المرمى ذاك. صحيح، معك حق. هيا فريق المجد، هيا. كامل يمرر الكرة لليسار. جميل، اتجه إلى اليمين الآن. عمر يعترض الكرة. رائع. ماذا؟ الكرة تصل لماجد خارج منطقة الجزاء، وقد استعد للتسديد. لا يوجد حارس مرمى أفضل من وليد، وسترى. خذ، احمد لم يحل الوقت للتسديد، ما زال أمامك وقت طويل، سأنال الكرة. هدف، إنه هدف التعادل لفريق المجد. يا سلام. ويلا لهذا القصير، انتظر وسترى. كابتن فريق المجد سجل هدفا، وهكذا أصبحت النتيجة 1-1. لقد تعادل المهاجم. نحن الآن أوقفوا خصومكم رجلا إلى رجل بأي ثمن. المجد ثانية يتحرك باتجاه الكرامة. كابتن ماجد يتحرك أمام المرمى بكل حرية. تبا لكم، لن ينالوا بعد الآن أي هدف، سأوقفها بكل جسمي. حارس مرمى الكرامة لم يتورع أن يركض خارج المرمى لإيقاف كابتن ماجد. ماجد من مكانه المناسب للتسديد، إن عطف ورماها جانبا. يا سلام، هدف. نجحنا، فزنا، هدف. لقد نجح فريق المجد بقلب نتيجة. إنها حكمة وذكاء ماجد مما جعله يتأكد مما يفعل، ولكن عادل نسي وجود ناصر وتحرك بسرعة أكثر من اللازم. انتهى الشوط الأول، وكانت النتيجة 2-1 لصالح فريق المجد. لنتابع. حسنا، حافظوا على حيويتكم جميعا، أنا أستطيع تسجيل هدف في مرمى الحارس الضخم عادل. صحيح كما يقول كابتن ماجد، لا يوجد حارس مرمى أفضل من الكابتن وليد، أليس كذلك؟ بالطبع، دعونا نهاجم بهذه الطريقة في الشوط الثاني من المباراة. هيا. ماذا حل بفريقنا حتى نهزم؟ كنا نصل تقريبا إلى لحظة التعادل لولا ذاك المدعو ماجد. تبا له. لقد تركتهم يسجلون هدفين، وأيضا ذاك الصغير. الشوط الثاني سيبدأ، ويبدو أن فريق المجد يركب موجة النصر، ونشوة النصر تحركهم إلى الأمام. ماجد، حسام يحولها لماجد. الآن دعوها لي. الكرة تطير عاريا باتجاه المرمى، ويسدد كمان باتجاه المرمى. هدف رائع، هدف الفارس رائع. يا سلام. النتيجة 3-1 لصالح فريق المجد. كابتن ماجد قاد فريقه للنصر كما فعل في الشوط الأول. حماقة، تركتهم يسجلون 3 أهداف. سيف هواز، هذا هو مستوانا الطبيعي، انظر إليهم كيف يلعبون بحرية مطلقة تحت قيادة كابتن ماجد. كل الفرق المشتركة في هذه التصفية برهنت على تحسن في خبرتها، ويمكن أن يكون ماجد بدأ يحضر ذلك، لذا ابتدأ أن يقدم أفضل ما عند الفريق من مقدرة. إنه صانع ألعاب الفريق الآن. ياسين، تسديدة رائعة. يقوم بها يا سيد. الهدف الرابع. يا سلام. لا ينبغي أن تكون الأمور هكذا. تباً. ليست مسؤولية حارس المرمى. فريق المجد قوي. فريق قوي. لقد نزلناهم دون الأخذ بعين الاعتبار لمدى قوتهم. ياسين مهم لفريق المجد. بوجود ماجد قائدا للفريق فإن الفريق يبقى متوازنا ولا يمكن أن يكون غير ذلك. صباح. ماذا؟ يبدو أنهم سيتفقون علينا وسيهزموننا، وإني أتمنى أن أنزل إلى الملعب كل الوقت. كابتن. فريق المجد لم يسمح للكرامة بأخذ الكرة. لم نتوقع أن يكون فريق الأهداف بهذا الحجم. تلك التسديدة من خارج منطقة الجزاء هي التي قررت كل شيء بالنسبة لهذه المباراة. ولقد برهن ماجد أنه لا يوجد حارس مرمى أفضل منك بتلك التسديدة. أما بالنسبة لفريق الكرامة فقد برهن لهم قبلك بتسديدته كذب ادعاء حارس مرماهم. ولهذا فإننا نجده قد فقد اتزانه تماما، الاتزان الذي يحتاجه حارس المرمى. وإذا استطاع كابتن ماجد أن يستمر باللعب بنفس الطريقة فإنه لاعب قوي وفذ. دعونا نسجل هدفاً. لقد اجتاز فريق المجد كل الصعاب. إنه فريق متأكد من قوته. قرب الوقت على الانتهاء ولكنهم لم يخففوا هجومهم على فريق الكرامة. يبدو بأنني قد خسرت هذه المباراة. ماجد، انظر كيف جعلت العرق يتصبب مني يا كابتن ماجد. وسوف يأتي دورك سترى. ويجري ماجد باتجاه الهدف ويصل إلى المكان المناسب. سأصل بقدمك اليمنى الذهبية. خذ. ماجد يقفز ويرسل تسديدة هوائية رائعة. هدف. هدف. رائع. مدهش. جميل. 5-1. هدف كابتن ماجد الخامس يؤكد فوزه. عادل، أتدري لو استخدمت هذه القوة لإمساك الكرة لما أفلتت منك. لقد أخطأ فخسرت. انتهت المباراة وصعد فريق المجد ليكون أحد الفرق الثمانية القوية. عادل، لا يجب أن تكون غاضبا لأنك لم تصد الأهداف الموجهة إليك. عندما يسجل الخصم هدفا يمكنك أن تسترده في لعبة قادمة. هذا صحيح، سأحاول. اعتبارا من الغد أنا لن أخسر في السنة القادمة يا ماجد. فعلا حارس مرمى الكرامة عادل لم يكن في مستواه المعهود الذي يؤهله للنصر، لذلك تمكن فريق المجد من تسجيل 5 أهداف. يظهر بأن فريق المجد قد بدأ بتحسين قدراته. إن حارس المرمى رقم 1 يسره ذلك. إحسان لنذهب. هيا. هذا يعني أن الحرية سيكون بين الفرق الثمانية. لقد جاء وليد ليلعب في آخر مباراة. إننا لن نخسر هنا. بسام. وليد قادم. هكذا إذن وليد قادم للتصفية النهائية. إذن سنتقابل مع وليد وسنربح. ولكن سمعنا أن قدمه مصابة في ذلك الوقت. لقد شوفي إذن إنه آت إلينا بقدم كانت مصابة وقد تحسنت. ما الأمر بسام؟ ها؟ بسام المشهور يفقد كل شجاعته عندما يسمع بقدوم وليد؟ لا، ليس صحيحا. لا تكابر، إن فريق المجد يصبح أقوى مع وليد، أليس كذلك؟ ها؟ ولكن لا تبتئس يا صديقي، فإن لدينا اللاعب إحسان الذي تدرب خصيصا لهذه التصفية، وهناك شخص آخر سيكون معنا في الفريق. أتدري من هو؟ أتذكر اللاعب الفذ الذي كان يلعب معنا كحارس مرمى؟ معقول؟ هل سيلعب رعد معنا؟ أجل، لقد شفي من الحادث الذي تعرض له منذ 4 شهور، وربما يكون في طريقه إلى هنا الآن. هل ما تقوله صحيح؟ كابتن، إذا كان اللاعب رعد معنا ستكون البطولة لنا. الخامس في التصفيات بين أفضل 8 فرق، والمباراة الثانية فاز بها فريق مدرسة الحرية الإعدادية على فريق الفتيان وتصدر التصفيات. كما أن فريق الفتوة أحسن اللعب وأجاد على الرغم من أنه لم يعتد مثل هذا الطقس الحار، حيث هزموا فريق النشاط 3-1. فريق الفتوة مع الكابتن سليم وزملائه في الفريق أظهروا براعة فائقة في اللعب والتعاون. والمباراة الثالثة بين فريق المجد وفريق المهارة، والنتيجة كانت 7-0 لصالح المجد. الحرية، الفتوة والمجد جميعهم أصبحوا من بين 4 فرق الأقوى، والفريق الرابع سيكون فريق الأشبال أو فريق الجبال، وأعتقد بأن اللعبة ستكون مثيرة وحاسمة بينهما. لنتابع معا. كل الفتيات فقط يشجعن مازن. ها؟ لابد أنه مشهور بين الجنس اللطيف، إنه كابتن فريق الأشبال لكرة القدم، بالإضافة إلى أنه وسيم جدا. أتمنى أن يتوقف عن نداء مازن. أن يكون المرء وسيما لا يؤثر على كونه لاعبا ممتازا في كرة القدم، وخاصة بين الفتيات. انظر إلى هذه الساق الذهبية. إنها قصيرة بالنسبة للاعبين. ماذا قلت؟ لا شيء، انظر إلى السيقان مازن. حسنا، عودوا إلى أماكنكم. استعداد. هيا جميعا. مازن يجلس على المقعد ثانية. ابذلوا أقصى ما تستطيعون. الفريق الثاني أضعف من أن يلعب مازن ضده. نعم هذا صحيح، لا يوجد أحد منافس لسيد مازن. ولكنني أحب أن أرى مازن وهو يلعب. أنا فريق الأشبال سيخرج لو خسر اليوم. ها؟ هذا صحيح. هيا مازن. إنهم يسخرون منا. مازن لا يمكن أن يفوز. انتظروا وسترون، سترون. وهكذا بدأت المباراة. إذا لم يلعب مازن تشعر بأنك لا ترغب بالمشاهدة. كفى، سنلعب مع أحد الفريقين غدا، لذا راقبوا أسلوب الفريقين في اللعب بعناية. عليكم أن تستفيدوا جيدا من هذه المباراة. حاضر. فعلا هناك لاعبون آخرون بالإضافة إلى مازن، يجب علينا مراقبتهم. هذان يجب أن نميزهما. هيا بنا. جواد، اللاعب رقم 10 من فريق الأشبال يزيد من سرعته. إنه سريع ويمرر الكرة إلى أيمن الذي يجري أمامه. هل سبق لأيمن أن سدد؟ لنرى الآن. تسديدة حلوة وهدف. هدف يا سلام. هدف يا سلام، رائع. يجب أن نميز اللاعب رقم 10 و16 و9 أيضا. أجل، هناك كثيرون من اللاعبين الجيدين لدى فريق الأشبال، أليس كذلك كابتن ماجد؟ إذا ربحنا هذه المباراة اليوم فإننا سنلعب غدا مع فريق المجد للتصفية، وإذا خسرنا غدا فإنها ستكون آخر مباراة يلعبها مازن لكرة القدم. إلى أين ستذهبين؟ سأعود. لقد أحرز الأشبال هدفه الأول في هذا الشوط. لا يبدو أن مازن سيلعب اليوم. لا، الفريق قوي حتى الآن رغم غياب نجمه مازن. ولدي أرجوك لا تدعني أقلق أكثر من ذلك، أرجوك. سيدتي. كابتن ماجد. مشرفة فريق الأشبال. صباح، أريد أن أكلمك. أنا؟ ربما ستعاقب لو رأك أحد. من الأفضل أن لا تعرف الأخت الكبيرة كابتن ماجد. كفى. لانا، لقد اشتريت لك شرابا، تفضلي. هذا لا يكفي، اثنان فقط. هذا يكفي، شراب واحد لي وشراب واحد لكابتن ماجد. ما بابا. ماذا عنا نحن؟ بالنسبة لكم يمكنكم أخذ الكمية التي ترغبون من الماء، إنه مجاني. إنني أشعر بضيق وكآبة، أعطني الشراب بسرعة. لا أنا أنتظري، أنا الذي دفع ثمنه، انتظري. لا أنا أنظري، إن لم أجد هناك أنظري مع من؟ من تكون تلك الفتاة التي مع كابتن ماجد؟ هكذا إذن يا كابتن ماجد تتخلى عني الآن، سنرى من هي الأقوى. كابتن ماجد أرجوك دع مازن يربح المباراة. في الواقع الكابتن ذو قلب ضعيف، لن يستطيع أن يلعب الكرة. لا يستطيع أن يلعب الكرة؟ في الحقيقة لقد أمره طبيبه أن لا يلعب أي نوع من أنواع الرياضة، ولكنه أصر أن يلعب حتى نهاية التصفية. لهذا فإن مازن مقل بلعبه إذن؟ فقط أنا والمدير نعلم بذلك. فريق الجبال يلعب بعنف، ولكن يبدو أن المباراة لصالح الأشبال. يقتربون من السيطرة على اللعب. هيا تحركوا. الجبال أخذ الكرة، إنهم يهاجمون الآن، إنهم يسدد، هدف رائع. يا سلام يا سلام، لقد كانت سريعة، ولكنهم حققوا بها التعادل، والنتيجة 1-1. لقد تعادل الفريقان. يا سلام. انتظروا، سنجعل مازن يلعب في النصف الثاني من المباراة ويخسر. أرجوك كابتن ماجد، أرجوك من أجل الكابتن مازن، إنها آخر تصفية وأنا أريد لفريقي أن يفوز في مباراة الغد. أرجوك. لا أستطيع أن أفعل كابتن ماجد. إنه حلمي أيضا أن أفوز بالبطولة في هذه التصفية، وإذا فزت فإنني سأذهب إلى البرازيل مع فواز. أتقدرين ذلك يا صباح؟ البرازيل؟ البرازيل بلد كرة القدم، هناك سأصبح خبيرة لعبة الكرة. وهكذا لا يهمني من هو الخصم، لا يمكن أن أخسر بأي حال. صباح، أظن أن السيد مازن سيكون سعيدا إذا لعبت بعدل، هكذا يكون الإنصاف. كابتن ماجد. ففريق الجبال الذي حصل على التعادل قبل نهاية اللعبة تماما قد نجح الآن، بعكس الأمر قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة. يا سلام. ماذا جرى للأشبال؟ إذن لن نلعب مع فريق الأشبال في مباراة الغد. أيها المدرب، سألعب. ما زال أمامنا 15 دقيقة، فإذا ما رأينا أن هناك خطرا ما يحتم عليك الانضمام إليهم فافعل. لا بأس. كابتن، هل انتهيت من الكلام؟ نرجو الانتماء. لاعب الوسط أيمن يستبدل باللاعب مازن. على الأقل الأشبال لن يتخلى عن بطله الكابتن مازن في هذه اللعبة. مازن ينزل إلى الملعب. الآن ستكون المباراة ممتعة حقا. كابتن مازن، لقد سمعت عن صحتك من صباح، ولكنك كإنسان تحب كرة القدم يمكنك أن تفهمني. أنا أحب أن ألعب معك لعبة عادلة.